نفس اللي خلقناه البارحة وش كأنه؟ لا شيء، كأنه لا شيء. نحن الآن في الوقت الذي نحن فيه، وأما ما مضى فكأنه لم يكن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام واصف الدنيا إنها مثل الراكب قال في ظل شجرة ثم قام وترك. إنسان اطمئن له شوي تحت ظل الشجرة ثم ارتحل، هذه الدنيا كلها. ولذلك يجب علينا أن نتخذ من هذا الوقت القصير، أن نتخذ منه عملا كثيرا ينفعنا في الآخرة. والعمل اليسير واللاحم في الدنيا يثمر ثمرات كثيرة في الآخرة، يضاعف بعشر أضعاف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. نعم، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. خير وخير. ما المراد بالتطهير هنا؟ من الأوثان، لأن الأوثان بدء، أو المراد من الأقدار والنجاسات؟ تشمل المعنيين. نعم، ما تقولون؟ صحيح. طيب، قوله أن طهر، نجي على الإعراب، إيش إعراب يا صالح؟ أن كسرية، أن كسرية، لأنه جاء بعدها فعل أمر وسبقها فعل متضمن للقول دون كملوا دون حروف متضمن القول جمع عهدنا يعني قلنا، مثل أوحينا إليه أنس فأنت السرية. ما المراد بالإضافة في قوله بيتي رحمن؟ الله. ما المراد بالإضافة؟ هذه الإضافة لأن الله يسكنه؟ لا، محل عبادة، محل التعبد، إضافة التشريف. فضل نفسي تشريفا له وتعظيما له. طيب، وهذا التشريف، هذه الإضافة أيضا كما أنها للتشريف، فهي أيضا فيها حث لإبراهيم وإسماعيل بتطهير هذا البيت من أغراق نفسه، فتعظيمه من تعظيم الله سبحانه وتعالى. لماذا بدأ بالطائفين قبل المصلين يا سارق؟ طيب، كيف ذلك؟ الطواف أخص من الوقوف. لماذا؟ خليفة؟ لأن هذا مختص في البيت، الطواف في البيت، في المسجد الحرام، لأنه ما يكون إلا في المسجد الحرام. طيب، كم من؟ ثم الركوع؟ لا، عاكفين. ليش؟ وأن تبدا بالأخص في الأعم. أخص من الاعتكاف، نعم، لكن لماذا قدم الاعتكاف على الركوع والسجود مع أن الركوع والسجود أفضل؟ ما يخص هل انتهينا من الطواف؟ نعم، لأن الطائفين أحق من العاكفين، من الطائفين في البيت. لا، أنا ما أسعى عن تقديم الطائفين، أرد التقديم العاكفين. لماذا قدموا على الركعة السجود مع أن الطواف أفضل من الركعة؟ لأنه اختصاص في المساجد، لأنه خاص في المساجد. طيب، الركعة السجود لأنها أي الصلاة تصح لكل مكان، جعل الأرض مسجدا وطهورا. طيب، لماذا؟ ها؟ في سياق، كلها في سياق المساجد، لكن العاكفين خاصة بالمساجد الجامعة.

فلو أراد الإنسان مثلا أن يدور على المسجد الحرام من برد فإنه لا يجزئ. أما الذين يطوفون في نفس المسجد سواء فوق ولا تحت فهؤلاء يجزئون. لا المهم أن يكون في المسجد هنا، ولا كان يقول من وراء العمد ما يجوز. مثلا لو كثر الطائفين يعني حتى خرجوا من المسجد ينتظر لأنهم يطوفون هم قاعدين سنة كاملة. ربما في المستقبل الآن حتى في المستقبل ينتظر حتى يخرج، لابد أن يكون في المسجد. نعم في حدود المسجد. وعلى هذا يجب الحذر من الطواف فوق المسعى، لأن بعض الناس يمكن يطوف بالمسعى، المسعى إذا دار يدخل معه، لأن المسعى من فوق فيها أبواب ومن تحت فيها أبواب، فقد يطوف مع المسعى. نعم فيجب الحذر، لأن المسعى ليس من المسجد، لأن المسعى كما تشاهدون مفصول عن المسجد، وهذا لازم أن يفصل. إذ لو كان من المسجد لكان المرأة إذا حاضت بعد الطواف لا تسعى، لأنه يلزمها أن تمكث في المسجد. هنا ومنها أيضا فضيلة هذه العبادات الأربع، الطواف والاعتكاف والركوع والسجود، حيث أمر بتطهير في تطهير البيت لهم. نعم طيب، هل في كونه بنى الأول جمع الأول جمع ذكر سالما والثاني جمع تكثير، هل في فائدة حكمية ولا فائدة لفظية؟ يعني للطائفين والعاكفين والراكعين والساجدين، بل قال والركع السجود. قد يقال ان الطائفين والعاكفين والركع، الركع هذه فعل تدل على الكفر، لان الصراط فيها ركوعي، اقل ما فيها ركوعي واقل ما فيها أربعة سجدات، هذه الثنائية. أما الوتر ففي ركوع واحد وسجدان. وقد يقال إن هذا من باب الاختلاف التعبيري، لأنه من البلاغة أن تأتي الألفاظ مختلفة لأنه أنشط، والله أعلم. في صلاة واحدة، هي صلاة واحدة فريضة، يعني فريضة ست سجودات. في مرة اي عشر ولا ست شهودات. ست شهودات ست شهودات من هم دلوقتي. كم ست شهودات؟ نعم ها شهودات ما نزع على كل حال ان هذه ما ست شهودات ما أدري. نعم صلاة في المسجد تبجي الإنسان في المسجد داخل. لا يعتبر صلاة اللهم إلا إذا كانت الصفوف متصلة، إذا كان ممنوع الحرم المسجد واتصلت الصفوف ومرجع شرع من الإنسان حصل فيه، لأنه تبع الله. شيخ صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عند أبو القاسم وقوله وقراءة القرآن ما فعلته أحمد أيهم صلاة النبي عند أبو القاسم يجوز أن يكون قارئ على سبيل التمثيل. بس أنت إذا كان في تفسيرك بأن ما يجوز أن تدعو، لا قلنا هذا يرجح يعني. يرجح لأنه ما يمنع، إن هذا يرجح إلا أنه ما يمنع. طيب لماذا لم يقرأ الآية حين وقف في عرفة حين وقف في مزدلفة؟ نعم قد يكون لما أنه عليه الصلاة والسلام ابتدأ الطواف و صلى، لأنه ما أحل كما تعرف ما أحل من إحرامه، ولا يلزم أن يستشهد لكل فعل بالآية.